يذكر الحكيم الترمذي رحمه الله نقلا عن أبيه أنه قدم إلى مكة في موسم الحج ودخل البيت الحرام في ليلة ظلماء، ثم طاف بالبيت، وخلال طوفه بالبيت شعر بحصر بول شديد حتى أنه آذاه، وخشي أن يخرج من المسجد ثم يطأ أحد في طريقه من شدة الظلام، فتذكر قول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له، فذهب إلى بئر زمزم وتضلع من الماء المبارك، فذهب عنه ما كان يجد إلى أن أصبح الصباح. مشاهدين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة الجميلة في برنامجكم أجمل رمضان. الليلة بفضل الله عز وجل معانا ضيوف غالين على قلوبنا أعزاء من دولة شقيقة، الجمهورية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حياكم الله معانا، نورتونا ونورتونا. الله ينورك يا أخي. الله يحييكم، ضيوف على قلوبنا وضيوف على المولى عز وجل. والله يرحم والديك. حياكم الله. نبدأ نتعرف عليك يا أستاذنا. شكري بن صالح بن حسين بلحاج. والنعم. والله شكري. يرحم والديك. من فين ما شاء الله؟ من أي مدينة؟ من تونس. تونس العاصمة؟ لا، من ولاية تريانة. ولاية تريانة. من منطقة اسمها قلعة الأندلس. قلعة الأندلس. تابعة ولاية تريانة. ما شاء الله. قريبة من العاصمة. قريبة من العاصمة، قريبة 35 كيلو على العاصمة. أوه، مرة قريبة ما شاء الله. الحمد لله. الحمد لله. الأستاذ نتعرف عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد الحشفي من ولاية سوسة. بجوهرة العاصمة. جوهرة الساحل. جوهرة الساحل. جوهرة الساحل. ومن تونس، الدولة التونسية. حياكم الله، شرفتونا يا أمين. شكرا. نورتونا. الأستاذ عرفنا باسمك. علي بن محمد القصوري. حياك الله. من تلا ولاية القصرين، ولكن أسكن حاليا بالعاصمة الوردية، حي بن سينا. ما شاء الله، حياك الله. تسكن في العاصمة الآن؟ أي حاليا. مقيم بالعاصمة. الحمد لله، حياك الله. والأستاذ عبد الجليل بن مبكر حيوني، أصيل مدينة تالا، تابع لولاية القصرين، قريبة من الحدود الجزائرية. ما شاء الله. حاليا أقطن بتونس العاصمة بحي ابن سينا. ما شاء الله، حياك الله. شرفتونا جميعا يا إخوان. الله يرحمه. نورتونا، الله حييكم، غالين على قلوبنا. مشاعر الفرحة لمن يبلغوك بخبر قبولك للقدوم على مكة لأداء العمرة، وأيضا الله عز وجل يكرمك ويختارك تكون في هذا الشهر الفضيل ضيف على بيته. كيف كانت المشاعر دي لما جاك الخبر يا أستاذي؟ أول ما جاك الخبر أنه أنت جاي عمرة وفي رمضان، كيف حسيت؟ حسيت بفرح كبير. الله أكبر. الحمد لله، خاطر من اعتمر في رمضان كان يحج مع رسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم. زادت ذيك فرحتني برشا، الحمد لله. الله أكبر. واللي حولك كيف فرحوا لك كمان؟ فرحوا كل عائلة. نعم. كل فرحتي، الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الخبر جاء قبل الرحلة بكم؟ الموافقة جات كم يوم؟ احنا نعمل مطالب في تونس. وجاني الخبر ممكن قبل باسبوع، ممكن اكيد. باسبوع. الاسبوع ده كان انتظار للرحلة، كيف حسيت؟ تشوق برشا. يا سلام. الحمد لله. ربي كرمنا وجينا والحمد يا لله. رب. الحمد لله. الحمد لله. مشاعر الانتظار كيف مرت عليك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري. واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا سلام. بطبيعة الحال الانتظار الى المجيء البقاع المقدسة فهو انتظار خاص. يا سلام. وليس كالانتظار وانت ذاهب الى بلاد اخرى. يا سلام. لانه مناسك العمرة هي من الحج. يا سلام. ان شاء الله ربي كتب لنا الحج. يا رب. امين. وخاصة مناسك العمرة في رمضان لها طعم خاص. الله أكبر. لأنك ستكون أمام البيت، بيت التي بناها إبراهيم عليه السلام. عليه السلام، وهي أول بيت وضع للناس. للذي ببكة. نعم. وستسمع القرآن أينما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عليه وسلم. وهي خاصة مكة المكرمة التي فيها جميع المناسك للحج. يا سلام. وهذا يرفعنا روحانيا إلى درجة قصوى قبل القدوم. سبحان الله، تصير المشاعر اشتياق عظيم. فيكون مشاعر اشتياق عظيم وعظيم لا يوصف. يا سلام. والحمد لله. الذي يسر لنا المجيء إلى هنا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شيخنا جاك الخبر متى انك جاي عمره؟ ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. امين يا رب. الانتظار بالنسبة لي كان عذابا شوقا الى مكة. الله اكبر. لان نسمع الكثير عن مكة. عن مكة وعن اجواء مكة وعن المشاعر الفياضة التي يمكن ان يشعر بها الانسان، الى درجة اني وزوجتي معناها كنا نبكي ونبتهل إلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل طلبنا وأن نتحصل على التأشيرة. الله أكبر. وعندما تحصلنا على التأشيرة كاد وكادت هي أيضا أن يغمى علينا من شدة الفرحة. الله أكبر. إذن مشاعرنا طارت إلى مكة ونحن ما زلنا في تونس. والحمد لله الذي كتبها لنا في هذا معناها الوقت بالذات اللي هو شهر رمضان المعظم. الحمد لله. واللي العمرة بطبيعة الحال تكون عندها أجواء خاصة في هذا الشهر، والحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يتقبل إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. تلقيت من صديق بجواري أن هناك سفرة للعمرة، ورغم أني ما كنتش ناوي أنا باش نجي العمر، لأني أنا مسجل في الحج أنا والزوجة، سبحان الله، لكن بين عشية وضحاها أخذت قراري وجئت صحبة زوجتي وابنتي المعوقة على كرسي متحرك، ما شاء الله. والحمد لله عانينا كثيرا من الأتعاب، ومع ذلك فنحن فرحون بما أعطانا إياه الله سبحانه الله وتعالى. الله. وأمر آخر، بعد الطواف مع العائلة كانت هناك أجواء فريدة من نوعها. الله. للبيت الذي يقصده كافة الناس من كافة أنحاء العالم. الله أكبر. وعودت مرار، وليلة البارحة كانت ليلة فريدة من نوعها، لأنه ذهبت بمفردي وتمكنت من أداء عدة أشياء، سواء الدعاء، الصلاة، التقبيل، وإلى غير ذلك، وعشت عالم آخر ونسيت ما حولي تماما. الله أكبر. وكأني أشعر وأني مع الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. لا غير. ونسأل الله أن يتقبل منا ومن كل زائر جاء إلى هذا البلد. آمين. وأن يستر هذا البلد ويحفظه من كل سوء. آمين. مشاعر القدوم جياشة. طيب إحنا وصلنا للحرم ودخلنا الحرم وشفنا الكعبة وشفنا الحرم وعشنا حياة جميلة مع التراويح مع الإفطار، أبغى المشاعر هذه أتمنى إنه أسمعها منكم، ولكن بعد الفاصل. اسمحوا لي نروح فاصل ونعود سريعا إن شاء الله. مشاهدين الكرام، نذهب سويا إلى فاصل ثم نعود إلى حبايبنا في الاستديو لنستكمل معهم الحديث الشيق عن مشاعرهم داخل الحرم. انتظرونا، نعود قريبا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر. مشاهدين الكرام، عدنا بعد الفاصل لنستكمل سويا هذا الحديث الشيق مع ضيوفنا الكارم من الجمهورية التونسية. حياكم الله يا إخوان ومرحبا بكم، الله يسلمكم. قبل الفاصل كنا بنتكلم عن مسألة تواجدنا جوة الحرم، مشاعرنا، الحاجات الحلوة اللي حسيناها بها وما كنا نستشعرها وإحنا بعيد، اللحظات اللي مرت عليك وانت ببلدك وتتمنى انك تصلي خلف الأئمة، تشوفهم في التلفاز، تسمع صوتهم، الترنم بالآيات، وتشتاق ان تكون خلفهم. الآن انت جيت وأكرمك الله عز وجل انه في رمضان وقفت وراهم في التراويح، يعني أطول فترة ممكن تسمع فيها القرآن داخل الحرم. كيف كانت مشاعرك حبيبنا؟ مشاعر جميلة برشا، مشاعر باهية الحمد لله، باهية سبحان الله. حسيت بفرحة كبيرة. يا سلام. الحمد لله ربي أكرمنا ووصلنا باش صلينا في الحرم. يا سلام. وصلينا أمر الشيوخ خلف المشايخ، الشيخ عبد الرحمن السديس. أيه. الشيخ سعود الشريم. الحمد لله. الشيخ ماهر العلم عايقلي، الشيخ بندر بليلة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نشكر الله اللي بلغنا باش صلينا وراهم الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. إي والله الحمد لله. كيف كان استشعارك للحظات الجميلة أول ما دخلت الحرم وحسيت بهذه الروحانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو قبل دخولي للحرم، يا سلام، فمن مجيئنا من المدينة بعد الزيارة. يا سلام. ونحن لابسين الإحرام ونلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فكنا في درجة تصاعدية من الإسلام إلى الإيمان إلى أن دخلنا الكعبة المكرمة المشرفة الله أكبر وصعدنا إلى درجة الإحسان الله أكبر. لأننا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد فينا أننا نعبد الله كأننا نراه وأن لم نكن نراه فهو يرانا الله أكبر. فكان هذا هو الإحساس وإحساس جيد وغريب لم يكن هناك في أي مكان الله أكبر غير مكة المكرمة الله أكبر. ما أجملها من اللحظات شيخنا سعلي. كيف مرت عليك اللحظات أول ما دخلت الحرم ووقع بصرك على الكعبة اللي دائما تشوفها من بعيد تشوفها في التلفزيون الآن الله عز وجل أكرمك وجابك وشفت الكعبة اللي بناها سيدنا إبراهيم وطاف بيها الأنبياء وطاف بيها الحبيب عليه الصلاة والسلام كيف حسيت لحظة ما شفتها أول مرة؟ مشاعري وصلت إلى أقصى درجات الانفعال إلى درجة أني نسيت نفسي الله وفقدت مشاعري وشعرت بأني أقف أمام الله سبحانه وتعالى الله وأتمثله أمامي بحيث لم أعد أعي ما حولي تماما لا إله إلا الله أجواء عظيمة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله يديم فضله عليكم. كيف كانت مشاعرك حبيبنا انت برضه اول زياره ومعك زوجتك وبنتك ما شاء الله الحمد لله اكرمنا المولى سبحانه وتعالى زرنا المدينه ما شاء الله ولله الحمد قضينا فيها حوالي اسبوع ما كان شاء الله. اسبوع جيد وكانت هناك متعه وكان من زيارات وتلاوه واستماع وصلاه تراويح وغيرها وعندما جئنا وفي طريقنا الى الكعبه يا سلام كنا كانت أعناقنا تشرب لرؤيتها لرؤيتها لأول مرة خاصة لأني أول مرة أول مرة نعم ورغم الأتعاب تمكننا مباشرة من الطواف ما شاء الله والسعي ما شاء الله ورغم الأتعاب ومع ذلك أكملنا كل الأشواط ولله الحمد الحمد لله. كانت هناك بصراحة حالة لا توصف سبحان الله متغيرة رغم أننا نقوم ببعض الحلقات الدينية فيها تلاوة القرآن ما شاء الله. لدينا ما شاء الله. فهمتني وكنا نشعر ونختلي بأنفسنا وكأننا مع مولانا سبحانه وتعالى ويبشرنا الله فيها إن شاء الله يا رب. بأشياء كثيرة ولكن هنالك الأمر يختلف كثيرا بجوار بيتي لله الحمد ومع ذلك عاودت مرارا عديدة مثل ما سبق وأن ذكرت نعم. وتمتعت الحمد وأسأل لله. الله أن يتقبل مني ومن كل زائر آمين وبارك آمين. الله في هذا البلد آمين. وفي ضيوفه الكرام هناك خاصية في المقرئين إلى درجة أني أذوب يا سلام. في مع المقرئ وفي صوته وفي أدائه إلى درجة أني لا أعي ما حولي ولا أشعر بما حولي سبحان الله شيء عظيم لا يوصف تسمع القرآن نعم شيء أي وانت مباشر في الحرم خلف الكعبة شيء عظيم يا سلام وسمعت انا اصوات واداء وشجاء ودعاء وادعيه البارح معناها ابكى كل من في الحرم كل من في الحرم الله نساء ورجال حتى ربما الجماد ربما يبكي ونحن لا نعي الله اكبر بكاءه نعم الله اكبر ما اجملها من لحظات اي أيوة والله الحمد لله ان شاء الله ربي يديم علينا وان شاء الله يعيدنا امين الى هنا آمين مرات عديده يا رب. امين يا رب امين يا رب لا شك انه الاماكن هذه كثير من الناس الزوار ما شاء الله يقولوا هنا تسكب العبرات وتذرف الدموع اكثر مكان سكبت فيه دموعك يا شيخنا فين حسيت انه ما تقدر تمسك نفسك في الروضة متاع الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي وسلم وبارك عليه وفي قبلة الكعبة الحمد لله قبال الكعبة وانت جالس قبال الكعبة أي حسيت بشوق كبير الله أكبر الحمد لله الحمد لله كيف حبيبنا الله في زيارة الرسول زيادة اللهم صلي وسلم وبارك عليه أمام الرسول زيادة نعم. الحمد لله الله أكبر الحمد لله هي الأماكن لا تختلف على بعضها وخاصة في روضة رسول الله صلى الله عليه وسلم والملتزم يا سلام في الكعبة المشرفة يا سلام. فهناك تسكب الدماء لأن يستجاب فيها الدعاء. الله أكبر. ويجب على الإنسان أن يكون خاشعا يا سلام. ملبيا متذللا لا. لا إله. لله سبحانه وتعالى. الله أكبر. فنحن عبيده الضعفاء وبني إماءه يا سلام. وبني عبيده، فنرجو رحمته الله أكبر. ونرجو غفرانه الله. فنحن أتيناه من بلاد بعيدة بذنوب كثيرة، فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها ويبدلها حسنات. آمين. ويرحم آمين. والدينا ووالدي جميع المسلمين. آمين. فهناك تسكب الدموع نعم. وهناك ترفع الأصوات خافضة الله برفع منخفضا احتراما لله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. فهذه المشاعر ولست أدري كيف أصفها لك، فهي مشاعر لا توصف. فهذا هو الأحسان. الله أكبر. فاللهم أوصلنا إلى درجة الأحسان. آمين. العالمين. شيخنا، أكثر مكان ما قدرت تمسك نفسك فيه وذرفت الدموع كثير؟ والله عدة أماكن، من الروضة أمام قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الكعبة، عرفات، في المزارات، وبطبيعة الحال خلف المقرئين. يا سلام. كما أشرت، معناها الإنسان أتى بطبيعة الحال وقد أتى إلى هنا بذنوب بقبل الأرض، ذنوب ومعاصي وأكيد لا إله. ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يأتينا بقبلها مغفرة وحسنات أن يهدينا ويهدي أولادنا ويهدي نساءنا ويرحم والدينا أحياء وأموات ويهدي الجميع إن شاء الله. أستاذنا، الحمد لله اللي مكننا من زيارة الروضة. الحمد لله. كان هناك ازدحام كثير، وربما كان منعنا قليلا من الخشوع. الله. ومع ذلك تمكننا من الزيارة وبكينا. لا إله. لكن الأمر يختلف كثيرا عند الكعبة، عندما جئنا للكعبة يس. وأعطينا الفرصة للطواف والصلاة والتقبيل، حتى أني لم أتمكن من أمسك نفسي وأجهشت بالبكاء حتى بالصوت، وكنت أحاول أن أخفي أمري. نعم. وكنت أحاول أن أخفي أمري، جهشت بالبكاء إلى غاية أن صوتي كاد يرتفع. لا إله. ولله الحمد. كذلك وراء بعض المقرئين جزاهم الله ألف خير، ما شاء الله. كان هناك خشوع تام الله. وكنت تتابع القراءة حرفا بحرف، ما شاء الله. وهذا ما مكنني من الخشوع الحمد لله. والبكاء الحمد ولله الحمد. أسأل الله أن يعيد علينا هذه آمين. الزيارات آمين. وأن نتمكن من الحج. ودنا نعرف رمضان لما تكون مع أهلك في بلدك، صلة رحم، إفطار جماعي مع بعض، له روحانية خاصة وله ذكريات جميلة. لكن لما جيت مكة وجيتها في رمضان وعشت اللحظات هذه الجميلة، اختلف الوضع كثير، وصار رمضان في مكة أجمل رمضان. نبقى نعرف هذا الشيء منكم بعد الفاصل إن شاء الله. نذهب سويا إلى فاصل. المشاهدين الكرام، نذهب سويا إلى فاصل ونعود إليكم إن شاء الله لنستكمل بقية حديثنا مع ضيوفنا، فانتظرونا. وبين الحنايا هو قلبا وعقلا، علينا تجلى فأهلا وسهلا لنا خير شهر. مشاهدينا الكرام، ها نحن عدنا بعد الفاصل لنستكمل حديثنا الشيق مع ضيوفنا من الجمهورية التونسية. حياكم الله. الله يحييك. مرحبا بكم. سألنا قبل الفاصل عن مسألة قضاء الأوقات الجميلة مع الأهل في رمضان والروحانيات وصلاة التراويح، لها رونقها الخاص في بلدنا، لكن لما تجي لمكة اختلف الوضع ويصير أجمل بكثير، حتى ممكن ينسيك كل شيء هناك. كيف كانت الأشياء هذه اللي ميزت هنا عن هناك؟ كانت هذه أجواء طيبة ياسر، ونستنا في الأجواء بتاع الأهل بتاع الهنان في الأفطار، نوع نعم. جماعي وصفرات نعم. منظمين ما شاء الله. والحمد لله بعد حلو الفطر نصلوا مع بعضنا ما شاء الله ما شاء الله. نستنا في المشاعر بتاع مع أهلنا الحمد لله. الحمد لله. حبيبنا، كيف تميز رمضان معاك هنا عن هناك؟ بسم الله، هو تغيير كلي يا سلام، وتغيير إيماني. الله أكبر. لأن الإيمان يتجدد بملاقات المسلمين بعضهم لبعض. يا سلام. فهذا الأمر ينسيك أهلك وأبنائك وكل شيء، كل مشاغلك، جميع المشاغل تنساه. سبحان الله. لأنك تجدد في الإيمان. لا إله. وإذا جددت الإيمان فأنت في درجة تصاعدية، وخاصة في شهر الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، وتنظر إلى إخوان من مختلف البلدان بلغات مختلفة، يا سلام، وألوان مختلفة وجنسيات مختلفة، وهو يحاول أن يمد لك الشيء الذي عنده قبل أن يأكله. يا سلام. أليس هذا بالإيمان؟ الله أكبر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. وسلم فهذا هو تجديد الإيمان. نعم. فينسيك كل شيء. والحمد لله رب العالمين. وتميز رمضان هنا. ويتميز بطبيعة الحال رمضان، فهمتي، في في في الكعبة المشرفة وفي في بلاد الحرم، يا سلام، الجميل المبارك. الله أكبر. سواء كان ذلك على مستوى التعارف وإلا حتى على مستوى المعاملة، وهنا أود أن أشكر رجال الأمن الذين هم قائمين معناتها بواجب كبير، وهم يساعدون الناس، وفهمتي ربي يعينهم إن شاء الله، فهمتي جزاهم الله خيرا عنا وعن كل جميع المسلمين. وما أوسع معناتها الناس بكل صراحة، بالرغم اللي هم شباب، ولكن والمهمة صعبة جدا، لأنه الآلاف من المسلمين وهم يساعدونهم بأخلاق رفيعة جدا. الله أكبر. فجزاهم الله عنا كل خير. آمين. آمين يا رب. حبيبنا، كيف رمضان حسيت هنا إنه أجمل من رمضانك هناك؟ هو رمضان بطبيعته هو محطة إيمانية، يا سلام، يتزود منها الإنسان في كل مكان، يا سلام، سواء كنا في بلد تونس أو في أي بلد. نعم. أو هنا، ولكن نحن جئنا من العائلة الصغيرة إلى العائلة الأكبر، وهذا ما يزيد رمضان رونقا وجمالا، ويضفي عليه أجواء روحية عظيمة. الله أكبر. أنا أشكر الإخوة السعوديين وكل المتواجدين، الإخوة السعوديين يعني حسينا وكأننا في بلادنا. ما في غربة. موائد الإفطار لم نشعر أننا في حاجة إلى أن نكون في بيوتنا. يا سلام. يعني شيء عظيم وعظيم جدا أن نكون بين إخوتنا وبين معناها اخوتنا من من من الاقطار العديده من العالم العربي والافريقي وما الى ذلك. نعم. فرمضان هنا بطبيعه الحال له رونقه الخاص وجماليته، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يبلغنا رمضان سنين عديده. امين. وان ناتي الى مكه والى المدينه. امين. مرات عديده متتاليه. آمين. حجا وعمره. امين. امين. شكرا. امين يا رب. بسم الله. بالنسبة لشهر رمضان المعظم في بلدنا تونس له نكهة خاصة. نعم. كنا نبدأ نحضر أمورنا قبل بشهرين وثلاثة، ما شاء الله، لتقبله. نحن لنا تاريخنا، ما شاء الله، لنا عندنا جامع الزيتون له تاريخه، وجامع عقبة بن ونافع، وهناك تدور حلقات وصلوات وعبادة، ولله الحمد، وفي عدة أماكن أخرى. لكن الأمر هنا يختلف، الأمر يختلف طبعا. أكبر حاجة أنه الإنسان يلقاها أنه يجد أمام، يجد نفسه أمام الكعبة، الله، وهناك أكبر. شعور خاص، الله أكبر، يختلف تماما. يا سلام. الأشخاص الذين تلتقي بهم من كل الجنسيات، يا سلام، كلهم يتسابقون إلى فعل الخيرات، يا سلام، وهذا ما لاحظناه في المدينة وفي مكة، وكل يحاول، وهناك لا فرق، وخاصة تزداد إيمان عندما ترى أشخاص غير عرب. نعم. وهم مسلمون. يا سلام. هذا يزيد ويعطيك شحنة أكثر للعبادة أكثر، يا سلام، وللتقوى أكثر. نعم. نعم. نعم. تقول كيف هذا، هذا ليس بعربي، يا سلام، وهو على إسلامه على الوجه الأكمل تقريبا. نعم. والله أعلم. نعم. فما بالك نحن العرب. الله أسأل الله. الله أن يجمع شمل العرب. آمين. والمسلمين. آمين. وأن يوحد. آمين. كلمتهم، وأن ينصرهم على أعدائهم. آمين. وآمين. لحظات الوداع عادة بتكون قاسية شوية، إذا بلغوك أنه خلاص انتهت المدة ولازم نسافر، كيف حتحس في اللحظة هذه؟ الله ينحس ماذا بيه نزيد نقعد، خاطر مع هذا والفنا بالجو هذا وفيه أجر كبير زيادة ماذا بينا وقد طوال المدة أماكة ويجمعنا نروح ولا الله أكبر. شيخنا كيف حتودع مكة؟ لحظات قاسية جدا ومشاعر فياضة لا يكاد الإنسان يستطيع أن يتحملها. لا إله إلا الله. كنت أتمنى حتى أن أموت هنا في هذه اللحظات لأدفن في هذه الأماكن. لا إله إلا الله. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يمكننا من العودة. آمين. مرارا عديدة يا رب. آمين. آمين. لا تحرمنا زيارة بيتك نبيك وبيتك يا وحرمك يا أرحم الراحمين. آمين. مشاعر الوداع. مشاعر الوداع قاسية جدا. لا إله إلا. لكل إنسان مسلم بكل صراحة. لأننا ننبه قبل أيام ونعرف ذلك. نعم. أننا سنودع أحسن بقاع الأرض. لا إله إلا. التي أحبها الله سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. والتي طاف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. والذي قبل فيها الحجر الأسود. الله أكبر. والذي دعا بين الركن اليمني والحجر الأسود. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فكيف ستكون هذه المشاعر إلا بقلب حزين الله وأعين تدمع. الله أكبر. ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى أن يردنا إلى آمين. هذه الديار. آمين. لزيارة المدينة المنورة والسلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم, وسلم بارك عليه. وزيارة بيته المحرم. الله أكبر. سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى. فكيف يكون هذا الوداع؟ طبعا باش يكون بدموع كثيرة. نعم. وحسرة في القلب. لا إله. فنرجو من الله. آمين. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحج. آمين. هذه السنة. آمين. آمين. وأن يعيدنا إلى هذه الديار. آمين. سنين وسنين وسنين. آمين. عديدة. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين يا رب. شاعر الوداع. أقول لكل الزائرين لا تيأس من رحمة الرحمن والخلاق. الله أكبر. سوف يجمع اللقاء شملنا بعد الفراق. الله. وإن شاء الله سيجمعنا هنا في هذا البيت, هنا في هذا البلد, سواء كان عمرة أو حج. أسأل الله أن يتقبل منا جميعا صيامنا ومناسكنا. آمين. ودعاءنا. آمين. آمين يا رب العالمين. آمين. وكما أسأل الله عز وجل لبلدي الذي هو في محنة قليلة أن يستقر. آمين. وأن يزدهر وأن يتآخى شعبه في بعضه. آمين. البعض كما أسأل ذلك لكل البلدان العربية. نعم. والإسلامية. آمين. آمين. وهذه محنة وهذا ابتلاء من المولى سبحانه الحمد وتعالى. الحمد لله. أرجو من المولى سبحانه أن يفرج. آمين. عن كل. آمين. الناس. ختاما نبي نعرف أمنيات المسلمين حينما يأتوا إلى المولى عز وجل عند بيته تكون لهم أمنيات كثيرة. إيش كانت أمنياتك وانت عند بيته سبحانه وتعالى؟ أنا بشيخ من مني زيارة ويكتبها لي مع رسول حجة, وإن شاء الله يبلغ كل هذا المسلمين اللي يحبوا يجوله هنا, إن شاء الله ربي يسرهم ويجوله. آمين. آمين. والحمد لله. الحمد لله. إن شاء الله وكررنا زيارة مرات متعددات. آمين. وإن شاء الله ربي يجمعنا في عرفات يوم. آمين. عرفات إن شاء الله يا رب وتقبلنا وإحنا وجميع المسلمين إن شاء الله. آمين. عنا شوق كبير وعنا في برشا يحبوا يجوا من بلادنا, إن شاء الله ربي يسر لهم زيادة. آمين. آمين يا رب. أستاذنا ما هي أمنيتك؟ بطبيعة الحال نتمنى على الله سبحانه وتعالى, سبحانه وتعالى, الجواد الكريم سبحانه وتعالى, العفو, فإنه كريم يحب العفو فيعفو عنا. آمين. وعن والدينا. آمين. وعن جميع المسلمين, وأن يبدل سيئاتنا حسنات. اللهم. ويصلنا بالماء والثلج والبرد. آمين. وينقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم. آمين. كما نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يبعد علينا الفتنة في. آمين. بلادنا وسائر بلاد المسلمين. آمين. آمين. وكما نشكر خادم الحرمين الشريفين. آمين. وجميع المسؤولين في هذه المملكة العزيزة الذين يقومون بالواجب وأكثر من ذلك. فتمنى لهم أن يرزقهم الله. آمين. من حيث لا يحتسبوا. آمين. آمين يا رب العالمين. تستاهل كل خير حبيبنا. أمنيتك يا شيخنا؟ أمنيتي أتمنى أن ييسر لي ربي سبحانه وتعالى زيارات عديدة إلى هذه الأماكن وإلى مكة التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحب البلاد إليه، فكيف لا نحبها نحن؟ اثنين، أتمنى أن يغفر الله لي ذنوبي فإني آتيه بذنوب بلغت عنان السماء. لا إله إلا الله. ثلاثة، أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل أنحاء العالم الإسلامي. آمين. أتمنى الخير لهذه البلاد التي أحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يسلمك. أمنيتك يا غالي. الأمنية كانت شاملة والدعاء كان شامل، وهو الرضا والجنة للجميع. وكانت هناك أدعية خاصة، خاصة بي وخاصة لابنة مثل ما ذكرت مريضة ومعوقة، فسألت الله والله على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر. هذه أمنيتي، ومثل ما ذكرت وسبق أن ذكرت، أرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين. آمين. وأتوجه بالشكر إلى كل شخص قام بأي عمل، من المنظف، من المطوف، من غيره، إلى أكبر هرم في السلطة الموجودة. الحمد لله. أرجو من المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنهم. آمين. وأن يزيدنا ويزيدهم إيمان. آمين. وأسأل الله الخير، كل الخير لهذا البلد وسائر بلاد المسلمين. آمين. وإحنا نشكركم في الختام، مضى وقت الحلقة معاكم جميل جدا، ونقول لكم جزاكم الله خير، كتب الله أجركم، ونلتقي بكم إن شاء الله مرات قادمة بإذن الله. إن شاء الله. مشاهدين الكرام، انتهت حلقتنا، ولكن يبقى لنا لقاء قادم إن شاء الله مع حلقة جميلة مثل هذه، وانتظرونا. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. علينا تجلى فأهلا وسهلا، لنا خير شهر به الخير أولى، بنور السنة يادنا في البرايا وبين الحنايا وقلبا وعقلا وبين الحنايا وقلبا وعقلا.